فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله: ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا. وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيل والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ العبس تمر. في بطنها خيط، تعرفون؟ اي خارجي، مو في وسطه. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سلم يسمى ايش؟ قطمير. في ظهرها نقره يسمى النقير. هذه النقره منها يخرج العرق اذا دفنتها في الارض واراد الله عز وجل ان تنبت، خرجت العرق من هذه النقره، نعم، ثم انتشر في الارض. بعد مده يكون كل المخ اللي فيها راح، انسحب، ما يبقى الا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم، ليس، نعم، ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب بهذه الاشياء الثلاثه، يضرب بها المثل في قله الشيء وحقارته، يعني ان جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله. ولكن بقي ان يقال: كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقل 100 سنه، 100 سنه، خلوا من غير هذه الامور، 100 سنه، كم يبقى في النار؟ ابد الابدين، ابد الابدين. لو قال قائل: هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء ابد الابدين والعمل محدد 100 سنه او نحو ذلك؟ نقول: استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم، نعم. كيف؟ ما هو؟ أنا قايل يا جماعة، أنا قايل يقال في تيل الوسط، خليني منك كذا. أنا لا، يمكن نقلته عن غير، نقلته عن غير. هي الأرجح التمر، نعم، لأن هذا الواحد اللي صار مغتسل بالصابون وحق ما يصير شيء. نعم. كيف بارك الله فيك، تعلمنا أن السجود يجب أن تكون جامعة مانعة. نعم. وقلنا في مفهوم الطاغوت في هذه الآية أنه من قاتل في غير سبيل الله. نعم. ولكن يا شيخ، في أحاديث تبين أن الذي يقاتل مثلا في سبيل دفاع عن نفسه أو في سبيل دفاع عن فهذا مأجور حتى لو مات يموت شهيدا. نعم. وهو في غير سبيل. لا يا أخي، كيف في سبيل الله؟ وهو في سبيل الله. إيه نعم، لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنها. يعني ليس في سبيل الله إنه خاص بقتال الكفار. هنا يصح أن يقول في سبيل الله كل شيء أمر الله به فهو في سبيل الله. نعم. وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم. خالد. بعض قال ان الكافر في قبره انه يهلك في الدنيا انه يبقى ايش ايش؟ لان نيته لان يبقى على الكفر باقيا. اي ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان. ويؤمنون حقا. نعم. إذا كنا كما قلنا في الدين أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقية الخطاب. قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وأنتم لا تظلمون. إيه؟ إذا قلنا إن من الله ولا تظلمون فتيلة صارت خطابا حتى للرسول وخطابا الآن مع الكفار. واضح؟ نعم. قلنا أول للأغراب ولتحقيق ما سبق، وقلنا لا تأتي الشك في كلام الله عز وجل. لا في غير كلام الله. لا تأتي في كلام الله، لا تأتي في الشك. لا تأتي. نعم. للتنويع والأغراب، يعني التنويع قلنا يعني بعضهم مثل خشية الله وبعضهم عشان. لا في الأغراب شيء. يعني إلى 100,000 بل يزيدون. نعم. قد يقول قال إن الله عز وجل يعني علم أنه 100,000 فبعد ذلك تبين لهم أنهم يزيدون فقال بل يزيدون. كمن يقول يعني قد يولد قول يولد هذا الكلام. وش يقول؟ يعني الآن عند كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا 10. نعم. فبعد ذلك تبين له أنه أخطأ فيقول لا بل 12. فهل لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟ لا يمكن. ولكن كيف يعني نرد على إذا قلنا أنها تأتي للإضراب؟ نعم. الإضراب نوعين، إضراب الطال وإضراب الانتقال. إضراب الطال وإضراب الانتقال، هذا انتقال. مهم أنه نبطل الأول وجاب الثاني. المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000. والتحقيق وصل الله شيخ؟ هذه اختارها ابن القيم. ألا يكون فيها نفس الإرادة؟ لا لا، هذه ما يرجع لها. المعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. تحقيق ما سبق. أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق، فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيدون. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق. يعني لا ينقصون. يعني لا ينقصون. نعم. الذين قالوا أن هذه الآية في المنافقين. أيه. نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا ايضا الذين قالوا هالكلام سموا. فما دامت المساله واقعه وان المسلمين في مكه كان عندهم حميه قويه ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، لان يعني المنافقين اصلا ما طلبوا القتال، اصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا ايديكم. وكلمه قيلهم كفوا ايديكم معناه انهم طلبوا ولكن قيل كفوا ايديكم. نعم. واذا تعدد مفعول الواحد غير بصريه فحينئذ لماذا نقول يحتمل ويحتمل؟ نشوف اذا نرى ننظر اذا كان تعدد الى مفعولين فنقول احيانا تنصب ويكون الثاني حالا. لو قلت نعم، لو قلت رأيت زيدا قائما بعينه نصبت، لكن الثاني ماذا نعرف حال هنا ثلاثة. ايش اي انا رأي هذا صحيح، لكن أنت سمعتني غير مرة في أمور تربوية، مجالس تربوية نحثكم على الأخلاق الطيبة الفاضلة وعلى السلام ابتداء وردا، ولكن لم نجد تطبيقا. ما هو نتكلم دائما على هذا؟ نتكلم دائما على هذا، لكن الآن نشوف الطلبة يمر الثاني الواحد بأخيه لا يرد عليه لا يسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.